أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البارحة استعرضنا الفروع الثمانية التي تترتب على القول بالوسطية، اللي هي أطالة السبوت والحالية، تجمعها كلمة الوسطية، أنه ما بين العدم وبين الوجود هناك شيء اللي هم يسموه الحال، فقالوا بأصالة السبوت أو بأصل السبوت فالحال. فعلى هذا القول أكو ثمان فروع تتفرع، فإذا أبطلنا القول بالوسطية أن الأمور إما موجودة أو معدومة، ماكو ثالث. هاي الفروع الثمانية أيضا تبطل، والبارحة شرحناها طبقا لما هو موجود في كلام الشيخ الطوسي رحمه الله، وبدأنا بتطبيق العلامة وبتعليقة العلامة. العلامة هنا أنا في الحقيقة راح يتعرض إلى بحوث يعني يتوسع فيما ذكره الشيخ الطوسي. الأول اللي ذكرناه الفرع الأول أن الذوات في العدم غير متناهية، لأن اعتبروها في العدم ثابتة، وقلنا في الحقيقة ليست بمعدومة. يقولون ليش؟ لأن يقولون المعدوم هو خصوص ممتنع الوجود، أما ممكن الوجود حال عدمه ثابت وغير متناهي. الثاني، فإذا احنا اعتبرنا ممكن الوجود حال عدمه اعتبرنا ثابت، يعني اعتبرنا موجود في الحقيقة، زين هذا الذي يوجده في الخارج هل هو الذي أوجده؟ يقول لا، هو كان موجود، هو كان ثابت في العدم، وإنما هذا أعطى وجود خارجي ليس أكثر. وكما تفضلتم البارحة الشيخ يوم تأني يقول أن الماء هو بكهرباء، الماء هو بكهرباء، هذا اللي يجي يوجد الكهرباء هذا مو أوجد الكهرباء، الكهرباء كان موجود في الماء، أخرجه من الماء ووصل في هذه الأجهزة اللي احنا نستخدمها. فيقولون الأمور الممكنة حال عدمها هي ثابتة موجودة، هذا الفاعل مو أوجدها، الفاعل ليس له تأثير في إيجابها، هي كانت موجودة تحت الحاصل محال، وإنما أخرجها من الخفاء إلى الظهور. هذا كلامه. الثاني أن الفاعل لا تأثير له في إيجاد الجواهر والأعراض، لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا والعرض عرضا، الجواهر هي موجودة والأعراض هي موجودة، أو بالأحرى هي كانت جواهر والأعراض هي كانت أعراض، إنما هذا أوجدها خارجا، أخرجها من الثبوت إلى الوجود، وإنما تأثير الفاعل في جعل تلك الذوات الجوهرية أو الذوات العرضية يجعل لها وجودا خارجيا، بتعبير أوضح لتقريب الصورة أخرجها من الخفاء إلى الظهور. هذا بالنسبة للممكنات حال عدمها. طيب، لأن تلك الذوات ثابتة في العدم لم تزل، زين احنا لما نقول مولانا نقول المؤثر الفاعل، المؤثر يؤثر يعني شنو؟ يعني في الشيء معدوم فيوجده، الذوات الثابتة في العدم هذه كانت معدومة فأوجدها، لو كانت ثابتة فأظهرها. إذن هذا مو مؤثر، المؤثر إنما يقال له مؤثر لو كان عمله على طريق الإحداث. طريق الإحداث يعني شنو؟ شيء معدوم فأحدثت له وجودا، بينما الممكنات حال العدم لم تكن معدومة، كانت ثابتة فلم يكن لها إحداث. حتى نقول المؤثر جعل الجوهر جوهرا وجعل العرض عرضا. والمؤثر إنما يؤثر على طريقة الإحداث. طريقة الإحداث يعني شنو؟ الشيء الذي كان معدوما تجعل له وجودا، بينما يقول مولانا هاي المعدومات أو بتعبير أصح الممكنات حال عدمها لم تكن معدومة بل كانت ثابتة في العدم. فإذا ماكو طريقة إحداث حتى نقول هذا المؤثر جعل الجوهر جوهرا. طريقة الإحداث هذه أن تجعل الشيء المعدوم ماذا؟ موجود. وذول عقيدتهم أن الممكنات حال عدمها لم تكن معدومة بل هي ثابتة. والمؤثر إنما يؤثر على طريقة الإحداث، مو أحداث بكسر الهمزة، إحداث الشيء على طريقة الإحداث. إلى هنا واضح. وقد صار إلى هذا الحكم، طبعا هذا الحكم القول بالوسطية مبدأ من هو؟ مبدأ الأشاعرة. احنا قلنا الأشاعرة والمعتزلة نفس الشيء. طيب، وقد صار إلى هذا الحكم جماعة من المشائين. الحكماء مقصود المشائين بهم، جماعة من المشائين. المشائين يقولون نفس الشيء، يقولون المؤثر لا يؤثر في جعل الجواهر جواهرا. إيه؟ بس هنا طبعا أكو تعليق في هذا الأمر أنه لعلهم لا يقولون بهذا المعنى المشائين. هسه هذا نقوله إحنا، بس خلنا نطبق كلامه وبعدين نقول التعليق. زين، وقد صار إلى هذا الحكم جماعة من الحكماء، المقصود منهم المشائين، قالوا أكو فرد بحث مولانا هل العلة الموجدة هي علة مبقية؟ هل العلة الموجدة هي علة مبقية؟ يعني فرد واحد يجي يصنع هاي المسجلة فهذه علة موجدة، ولكن بقاء المسجلة واستمرارها تحتاج إلى علة لو لا؟ تحتاج إلى علة لو لا؟ زين، هذا البناء اللي بنا هذا البناء علة لإيجاد هذه الحوزة، زين بقاء الحوزة تحتاج إلى علة مبقية لو لا؟ تحتاج إلى علة مبقية لو لا؟ لو هو خلص إيجادها يكفي، علة موجدة بعد بقاؤها واستمرارها ما يحتاج إلى علة. يحتاج إلى علة، مثلا تماسك هذا الاسمين، ما أدري قوة مقاومة الحديد وغيرها، هاي علة مبقية، هاي علة مبقية. هسه العلة مرة تكون علة لها الاختيار ومرة علة ليس لها اختيار، البناء له الاختيار. فإذا احنا في الحقيقة بحاجة إلى علة موجدة وإلى علة مبقية. هسه أكو فرد بحث، هل نفس العلة الموجدة هي نفسها مبقية؟ الله تبارك وتعالى هو علة موجدة وعلة مبقية، هل هذا في كل العلل يمشي مثلا حتى العلل العرضية؟ زين، فهنا الله تبارك وتعالى اللي هو علة موجدة، لو أن الله والعياذ من هذه الكلمة مات فهل يبقى الكون بعد؟ لا، لأن العلة المبقية إذا أزيلت زال المعلول. العلة المبقية مو العلة الموجدة، العلة المبقية إذا زالت زال المعلول. مثلا بشكل آخر نقول عندنا افرضوا فرد عمود حديد عريض وكبير، فاجوا 4-5 اوقفوه، ولكن هذا يطيح لازم واحد يمسكه، بمجرد ان يعيف هذا يطيح، فهذا هذولاك اوجدوه، هذا الماسك هو العلة المبقية لان يكون هذا مثلا عمود مستقيما، اذا زال عنه العلة المبقية شو راح يصير؟ يصير. فالعلة المبقية اذا زالت شنو يصير؟ زال المعلوم. طيب، فاذا احنا عندنا علة موجدة يسموها علة فاعلة، اذا العلة الفاعلة زالت هل يزول المعلوم؟ العلة الفاعلة، العلة الموجدة، مو شرط. ليش؟ لان العلة الفاعلة اذا ما كانت هي العلة المبقية يمكن ان يبقى المعلول، ولا يبقى ببقاء العلة المبقية، صحيح؟ هذول شنو كلامهم؟ شوفوا هنا يقولون قالوا لان كل ما بالفاعل ينتفي بانتفاء الفاعل. هسه هنا لأن كل ما بالفاعل، يعني لأن كل ما متحقق ومحدث بسبب الفاعل ينتفي بانتفاع الفاعل في قبال الله تبارك وتعالى. الله خب مو محدث بالفاعل حتى ينتفي، بماذا؟ بالفاعل، لأن الله واجب الوجود بالغير لو بذاته، بذاته، صحيح. فإحنا نجي نقول لأن هذا فرق التفسير، نعطي العبارة لأن كل ما هو موجد ومحدث بالفاعل ينتفي بانتفاء الفاعل. لا لا، مو قلنا هذا في التفسير، خلينا نبين هذا. فهنا راح يرد عليهم إشكال، يا مولانا كلما هو محدث وموجد ومتحقق، كلما هو متحقق بالفاعل ليش ينتفي بانتفاء الفاعل؟ خلي ينتفي الفاعل يروح، إذا عندنا العلة المبقية موجودة ماكو داعي أنه ينتفي بانتفاء الفاعل. فيرد عليهم إشكال. أما إذا فسرنا العبارة هالشكل، لأن كلما هو متحقق ومستمر بالفاعل ينتفي بانتفاء الفاعل، لان الفاعل صار هنا شنو؟ علة مبقية. بس هو يقول بالفاعل مولانا، الفاعل المقصود من الفاعل دائما العلة الموجدة، ها من هنا يرد عليهم، ها طيب، لان كل ما هو متحقق ومستمر بسبب الفاعل ينتفي بانتفاء الفاعل، هذا كلامهم واضح. فلو كان الجوهر جوهرا بالفاعل، انتو تقولون الفاعل هو الذي اوجد الجوهر، اذا الفاعل هو الذي اوجد الجوهر فبمجرد ان يزول الفاعل يزول الجوهر، بينما نشوف الجوهر باقي لولا، اذا مو الفاعل الذي اوجد الجوهر، الجوهر كان جوهرا، هذا اظهره من الخفاء الى الوجود، بس الفاعل مو هو الذي جعله جوهرا، وإلا يستلزم أنه بمجرد أن يزول الجوهر، وإحنا ما نرى أن الجوهر يزول. هذا الكلام في أن العلة المحدثة هي نفسها علة مبقية، ها فيقول إذن من هنا نفهم أن الجوهر كان موجود، بس هاي مغالطة مولانا، هاي مغالطة مولانا. الجوهر يمكن أن يحدثه الفاعل ويزول وتأتي علة مبقية فتبقي، ما ضرورة، كثير من الأمور يوجدها فاعل ويبقيها آخر علة أخرى. زين، فلو كان الجوهر جوهرا بالفاعل لانتفى الجوهر بانتفاء الفاعل. زين، احنا هذا الذي أوجد الجوهر في الخارج، أوجد لنا المسجلة، صنعها ومات ودفنوه، يقولون إذن هاي المسجلة بعد مو جوهر، هذه مو ذات، إذن شنو هذه؟ قشمر نفسنا؟ فجوهر هذه موجودة. خب، لكن انتفاء الجوهر عن ذاته يستلزم التناقض، هم نقول هذا جوهر، هم هذا مو جوهر، صحيح؟ فإذن لابد نضطر أن نقول ماذا؟ نقول أن الجوهر كان موجودا وليس الفاعل أوجده وأحدثه، إنما الفاعل أخرجه من الفاعل. ليش مولانا تقول هالكلام؟ قول كلام آخر، قول العلة الموجدة شيء والعلة المبقية شيء آخر، هذه المشكلة. صحيح؟ إلى هنا تقريبا انتهينا. قبل الحكم الثالث، الآن احنا عندنا فرد مناقشة. المناقشة قبل ما تكتبون خلي أنا أشرحها. يقولون ما جعل الله المشمشة ماذا؟ مشمشة بل أوجده، وما جعل الإنسان إنسانا بل أوجده. هاي كلمة مشهورة شنو؟ ها؟ بلي؟ فهنان شنو يعني؟ هاي السلام يقولون تحصيل الحاصل محال. إذا واحد يقولون إن الله خلق المشمشة مشمشة، هذا فيه تسامح. مثل واحد بينا يقول إذا مات الميت، فهو ميت بعد، شنو إذا مات الميت؟ إذا مات الإنسان تحصيل حاصل محال. إذا كان الله تبارك وتعالى خلق المشمشة مشمشة صار تحصيل حاصل، خلق الإنسان إنسانا صار تحصيل حاصل. هذا الله أوجد الإنسان، صحيح؟ هذا رأيهم. شنو هم يقولون؟ يقولون الجعل، إن الله جعل الإنسان إنسان أو أوجد الإنسان. أوجد الإنسان. الجعل هل يتعلق بالماهيات؟ يقولون لا، الله ما يجعل ماهية الإنسان، الله يخلق أفراد الإنسان، فوجود الماهية في الخارج يتحقق بوجود أفراده. ليش؟ لأن يقولون الماهيات هي وجدت بوجود مطلق الوجود، ماهية الإنسان، ماهية النبات، و و و و غير ذلك. فهنانا الفاعل سواء الله أو غير الله إنما يؤثر في الأفراد والمصادق، بمعنى الأفراد والمصادق يوجدها بعد أن كانت معدومة. إما الأشاعرة والمعتزلة شنو رأيهم؟ الأشاعر يقول لا، الأشياء كانت ثابتة في العدم والفاعل مو أوجدها، الفاعل أخرجها من العدم أو من الخفاء إلى الظهور. أما المشائين يقولون هذا الكلام، يقولون أن الفاعل يؤثر ويوجد المعدومات، يحدثها على طريقة الإحداث بعد أن كانت معدومة يجعلها شنو؟ موجودة. بل يقولون الفاعل مو بإمكانه أن يؤثر بماذا؟ بخصوص الماهيات. هذا كلامهم. أما الأفراد والمصادق بل يتمكن أن يؤثر فيها. عارفين كيف؟ إذا تريدون تكتبون اكتبوا شوية سريع. قد لا يقصد المشاؤون ما يقصده المعتزلة، وذلك لأن المعتزلة يقولون أن الماهيات ذوات ثابتة أزلية لا يتعلق بها الجعل، لأنها متحققة في الخارج، وجعلها إثبات للثابت وتحصيل للحاصل وهو محال. وهو محال. شوفوا متحققة في الخارج. تذكرون احنا اول البحث قلنا خلافنا معاهم يقولون لها وجود خارجي، المعدومات لها وجود خارجي مو ذهني، تذكرون قلنا هذا، قلنا هذا نزاعنا معاهم. زين، بينما المشاؤون يقولون ان الجعل لا يتعلق بالماهيات لأنها مجعولة بأصل الوجود، وإنما الجعل يتعلق بالأفراد والمصاديق الذي يحقق وجود الماهيات، أو التي تحقق الأفراد والمصادر التي تحقق وجود الماهيات في الخارج، نقطة. ومن هنا يقول المشاؤون ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها، وما جعل الإنسان إنسانا بل أوجده، لأنه يستلزم تحصيل الحاصل. فلو قيل هكذا فإنما هو من قبيل قول القائل إذا مات الميت حيث فيه تسامح عرفي بارزة. ولمزيد من التفصيل يمكن مراجعة المرحلة الثالثة من السفر الأول من الأسفار، المرحلة الثالثة من السفر الأول من الأسفار. خلاص. طيب، فإذا مولانا الكريم الأمر صار واضح أن هذول اللي يقولون بالحالية بالوسطية طالما يقولون الأشياء ثابتة في العدم لازم يقولون الفاعل لا يؤثر في وجودها، هي موجودة وإنما يخرجها من الخفاء إلى الظهور. فإذا احنا ضربنا أصل الوسطية هذا الفرع هم انضرب معها خلص. الفرع الثالث، الحكم الثالث، صحيح، اتفقوا على انتفاء التباين في الذوات، واحنا هاي البارحة وضحناها، قلنا أصل العدم لا تمايز فيه، العدم فيه تمايز؟ لا، ولكن العدم إذا أضفناه إلى أشياء، أضفناه إلى الكتاب إلى الإنسان، قلنا فلان كتاب معدوم ما إلى وجود، فلان إنسان ما إلى وجود، الكهرباء ما إلى وجود، فعدم الكهرباء وعدم الإنسان وعدم الكتاب وعدم المدرسة وعدم الطاولة، هذه الأعدام فيها تمايز لو لا؟ فيها تمايز. هم يقولون لا ما فيها تمايز. اتفقوا على انتفاء التباين في الذوات، بل جعلوا الذوات كلها متساوية في كونها ذواتا. خلص متساوي، يعني خلينا نقول التفاحة والبرتقال شيء واحد، لا فرق. التفاحة والمسجلة شيء واحد، لا. الفرق بالعوارض، التفاحة تؤكل والمسجلة يسمع منها، ماكو اختلاف. واضح شنو صح؟ ها، وإنما تختلف بصفات عارضة لها. الاختلاف هنا الذوات واحدة. زين، وهذا المذهب باطل. ليش؟ التفاحة ماذا هو من لوازمها؟ لوازم التفاحة الأكل، المسجلة الاستماع. إذا اختلف اللازم دليل على اختلاف الملزوم لو لا؟ إذا نكو اختلاف في الذوات، لأن الصفات إن كانت لازمة كان اختلافها دليل على اختلاف الملزومات. إذا المسجلة غير التفاحة، هسه ما لنا غرض ذيك تؤكل وهذه يسمع منها أو يسجل فيها، ما لنا غرض بالعوارض، ولكن كذات التفاح نفس المسجلة. واحد يروح يقول أريد مسجلة يعطوه تفاح، يقول نفس الشيء، ميسو خوذ نفس الشيء. زين، وإلا جاز أن ينقلب السواد جوهرا وينقلب الجوهر سوادا، ميسو على الشكل هذا. وذلك باطل بالبداهة، فقوي بالضرورة، قضية واضحة البطلان. انتهى. الرابع، اختلفوا في صفات الأجناس. الجوهر جوهريته، السوادية هذه المسجلة جوهرها، ثابتة حال عدمها أم لا؟ على مبناهم ثابت ثلاثة. فإذا احنا قلنا بابا مبناكم مبنى الوسطية وهو ثبوت الممكنات حال عدمها، إذا هذا نسيناه هذا شنو راح يصير؟ ينتفي بعد. يقول هنا اختلفوا في صفات الأجناس، هل هي ثابتة في العدم أم لا؟ الجوهر جوهريته السواد، يعني ما يخالف هاي المسجلة اللي الآن تقولون حال عدمها ثابتة، ثابتة بصفة السوادية ولا الحمارية ولا البياضية؟ المسجلة موجودة في العدم، ما يخالف حالة كونها معدومة، متصفة بالسوادية ولا بالحمارية ولا بالبياضية؟ هي المسجلة ثابتة، ثابتة بلا صفة أو مع صفتها؟ البعض قالوا ثابتة مع صفتها، والبعض قالوا ثابتة بلا صفتها. اختلفوا هم بيناتهم، اختلفوا في صفات الأجناس هل هي ثابتة في العدم أم لا. زين، شنو المقصود من صفات الأجناس؟ والمقصود بصفات الأجناس ما يقع به الاختلاف والتماثل. ليش مولانا؟ احنا قلنا هذا الكلام لان اذا قالوا صفات الاجناس ثابتة حال كونها معدومة، اذا راح تكون شنو؟ اما متماثلة او مختلفة. زين، هذه اما متماثلة او مختلفة، هذه الصفة موجودة لو معدومة راح تقول لنا حال، نقول لك هذا الحال الذي هو صفة لهذا الحال، شنو هذا؟ تقول لنا حال، فيلزم التسلسل. والمراد بصفات الأجناس ما يقع بها الاختلاف والتماثل، كصفة الجوهرية في الجوهر وصفة السوادية في السواد وإلى غير ذلك من الصفات. فذهب ابن عياش، هذا من المعتزلة، إلى عراء تلك الماهيات عن الصفات في حال العدم. ماهيات ثابتة في العدم ولكن بلا صفات. وأما الجبائيان اللي هو أبو هاشم اللي سابقا قرأنا عنه اللي هو الابن، وأبو علي اللي أبوه، وأما الجبائيان أو الجبائيان وعبد الجبار وابن متوي، شنو عندكم مكتوب؟ متويه ظاهرا هو، هذا كان من البصريين وكان يرى تفضيل الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه على سائر من تقدم عليه. خب، وهذه في الحقيقة في القضية مهمة، من البصريين ويرى ذلك، لأن عادة البصرة كانوا على كانوا على الزبير أو على عثمان. زين، فإنهم قالوا ماذا قالوا؟ قالوا صفات الجوهر إما أن تكون عائدة إلى الجملة. شوفوا هنا أكو فرد بحث، الإنسان فرد إنسان ميت، هذا الإنسان شنو صفته؟ ميت. وفرد إنسان حي، هذا الإنسان اللي ميت أو حي عنده عين، العين صفتها باصرة، كبيرة صغيرة طويلة دائرية ما أدري غزالية غيرها، صفات مختصة بالعين. أكو صفات مختصة بأجزاء بدن الإنسان، وأكو صفات مختصة بماذا؟ بكل تركيبة الإنسان. أكو صفات مختصة بكل تركيبة الإنسان. من الصفات المختصة بكل تركيبة الإنسان شنو؟ الحياة. الحياة روح السموم، الحياة من الصفات المختصة بكل تركيبة الإنسان. ولكن البصر أو الدائرية في العين أو الغزالية في شكل العين هذه مختصة بجزء وهو خصوص العين. فإذن هناك صفات تعود إلى الأصل التركيبي، إلى المجموع التركيبي، وهناك صفات تعود إلى الأفراد. صفة الإنسان أنه ناطق، الناطقية صفة تعود إلى الماهية، ولكن كون طويل أو قصير، ذكي فطن بليد، هذه صفات تعود إلى الأفراد والمصادر. صحيح، فعندنا صفات تعود إلى الماهيات، إلى الكليات، إلى الأنواع، وعندنا صفات تعود إلى ماذا؟ إلى الأفراد والمصادق. فهنا نقول مولانا بالنسبة للأجناس حال عدمها عارية من الصفات، أو فيها الصفات طائفة منهم قالوا شنو؟ عارية ثابتة في العدم بلا صفات. الطائفة الأخرى قالوا أنها أن لها صفات، أن لها صفات، ولكن هذه الصفات على قسمين، قسم يعود لأصل الماهية، يعود إلى كلي الشيء، إلى نوعي الشيء، إلى المجموع المركب، وقسم من الصفات يعود إلى الأفراد والمصادر. شوفوا، فإنهم قالوا أن الجواهر حال عدمها لها الصفات، مو عارية من الصفات، وهذه الصفات على قسمين. شوفوا هنا رأسا قايد، إما وإما، بمعنى يقرون وجود الصفات حال عدمها للجواهر. قالوا صفات الجوهر إما أن تكون عائدة إلى الجملة، إلى الجملة يعني شنو؟ إلى الكلي، إلى التركيبة الكلية، كالحياة بالنسبة للإنسان لأصل وجود الإنسان الحياة، هذه من صفات كل من صفات الإنسان، مو من صفات أجزاء الإنسان. شوي بالتعبير أكو دقة يحتاج، أكو صفات تعود لأصل الماهية، قلنا الناطقية لماهية الإنسان صفة من صفات الإنسان، وعندنا صفات تعود إلى الأفراد والمصادر. زين، كالحياة بالنسبة لماذا؟ للإنسان. الإنسان إذا كان ميت يمكن يكون عالم؟ يمكن يكون قادر على رفع الأشياء ووضعها والصناعة وغيرها؟ لا. فالحياة من صفات أصل وجود الإنسان، وهناك صفات تحققها يشترط بتحقق صفة الحياة. الميت يمكن أن يعلم؟ العلم والقدرة متوقفان على صفة الحياة. عائدة إلى الجملة، قلنا المجموعة التركيبية، كالحياة كالحيية عندكم، يعني عندكم كالحياة كالحيوي، نفس الشيء كالحياة. وما يشترط بالحياة، ما يشترط بالحياة مثل إيش؟ كالعلم والقدرة. واحد ما يقدر يكون عالم إذا ما عنده حياة، ولا يقدر يكون قادر إذا ما عنده حياة. زين. وما يشترط بها بتلك الصفة وهي الحياة في مثالنا. خب، إذا قال مولانا أن الجوهر صحيح، قالوا أنها لها صفات حال عدمها، وهذه الصفات على قسمين، بعضها تعود إلى التركيب الكلية، وبعضها تعود مولانا يقول بعضها تعود إلى ذات الأجناس، وبعضها تعود إلى أفراد الأجناس ومصادقها. ليش شكل في العبارة؟ ها؟ وإما أن تكون الصفات عائدة إلى الأفراد والمصادق، فلان إنسان طويل، فلان إنسان قصير، فلان إنسان دليل، فلان إنسان ذكي فطن، إلى آخرها. وهي هذه الصفات أربعة، وهي هذه الصفات أربعة. نقرأها لو يبقى، بقوها لأن الوقت انتهى، فرح نستعجل بالبيان. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.